مشاهد مرحبا فيك في لقاء جديد وبرنامجك اليومي رسالة من الكون. اليوم سنتحدث عن قانون كوني جديد. هذا القانون اسمه قانون الطلب. قانون الطلب ينص على أنه إذا أردت شيئا فعليك أن تطلبه. يعني لا تأتي الأشياء عطية أو تأتي صدفة أو تأتي كذا. في ناس يؤمنون بقانون اسمه قانون الصدفة، هذا قانون مو موجود بس هم يؤمنون فيه، هو قانون وهمي اسمه قانون الصدفة. ما في حاجة في الدنيا اسمها صدفة. واحدة من الأشياء الرئيسية أنه الإنسان إذا أراد فعليه أن يطلب، وذلك النية مقدمة على كل شيء، في كل شيء. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث يقول إنما الأعمال بالنيات. حديث هذا رواه أبو داود ورواه البخاري ومسلم. أبو داود لما روى الحديث يقول هذا الحديث ثلث الدين، إنما الأعمال بالنيات. بعض الناس يفسر إنما الأعمال بالنيات يعني تؤجر بالعمل حسب نيتك، وهذا صح يعني، لكن المعنى الأكبر إنما الأعمال بالنيات، حتى بالإنجليزي ترجمونه actions are by intentions. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم يترجمونه بالإنجليزي actions، يعني الأعمال are by intentions، يعني تتحقق بالنية، يعني النية تسبق الحدث. هذا راح نجيله في قانون اسمه قانون النية، هذا مخصص للموضوع هذا. فما في شيء يأتي إلا لازم يكون له طلب. لازم الشخص أول شيء يطلب. يقول الله سبحانه وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. فلا بد أول شيء سؤال، ثم بعد ذلك يأتي الجواب. شوية قواعد عامة في هذه المسألة، في مسألة قانون الطلب، لأن الناس يعني إذا ما تحسن السؤال وما تعرف الطلب وكذا، المشكلة الكبيرة أنه ما يحصل، يعني ما يأتي شيء. طبعا بعض الناس يظن يقول بس إحنا قاعدين نطلب، هو في الحقيقة قد مو متأكد بالضبط أنه قاعد يطلب أو مو عارف كيف يطلب صح. هذه شوية قواعد كذا نأخذها. أول مسألة إذا سل، أنك تسأل. شوف أعطينا النبي عليه الصلاة والسلام أعطانا مثال، رايح صاعد بالمعراج إلى الله سبحانه وتعالى ليتلقى منه أمر كان هدية اللي هو موضوع الصلاة. فأمر الله سبحانه وتعالى أن أمر أمته أن تصلي 50 صلاة. فنزل النبي عليه الصلاة والسلام خلاص 50 صلاة 50 صلاة، وتلقاه موسى عليه الصلاة والسلام فقال له محمد ماذا حدث وكذا، فقال له حصل كذا وكذا وكذا. فقال ارجع فسأل ربك أن يخفف. أن الناس يعني هذا موسى عليه الصلاة والسلام عنده تجربة مع السابقين، والسابقين هذول بني إسرائيل فيهم شبه شوي من الجماعة المسلمين اليوم ولا العرب، عندهم تقريبا طبايع قريبة يعني. فقال له ما يطيقون يعني، ما يتحملون، ما يلتزمون بشيء هذا. فقال زين شو أسوي يعني؟ قال ارجع فسأل التخفيف. والنبي عليه الصلاة والسلام واضح أنه يمكن ما يدري أن يصير يعني أنا مثلا يعني أروح مثلا وأتفاوض مع الله سبحانه وتعالى وأقول له مثلا خفف لي، يصير كذي يعني. فقال موسى عادي روح يعني، أنت روح وسأل الله سبحانه وتعالى تخفيف. صعد مرة ثانية طلب مرة ثانية أنه هو كذا، فالله سبحانه وتعالى قال أوكي خليهم يعني وافق له الله سبحانه وتعالى على 10 صلوات بدال 50 صاروا 10. فنزل مرة ثانية والتقى موسى. موسى قال ها وين رايح؟ قال لي 10. يعني بصراحة كلامك طلع صح، إن أنا رحت وفاوضت وحصلت. كل تعليم فن المفاوضة، إذا الله سبحانه وتعالى قابل للتفاوض فكل شيء بالكون قابل للتفاوض، كل حاجة كل أحد كل إنسان كل شيء قابل للتفاوض. قصة معروفة طبعا، روح مرة ثانية رجعنا 5 صلوات، روح مرة ثالثة صارت 55. لو النبي صلى الله عليه وسلم استمر عزيزي المشاهد يفاوض كان يمكن الله سبحانه وتعالى أيضا أعطاه، كان استمر العطاء له. السؤال مسألة في غاية الأهمية. الناس يعني إن الله سبحانه وتعالى يقول النبي عليه الصلاة والسلام سل تعطى، سل تعطى على طول، يعني إني أجيب دعوة الداع إذا دعان، بمجرد ما يدعو الله يجيب. جلسة قاعد النبي عليه الصلاة والسلام مع أصحابه قال كل دعاء مستجاب. واحد قاعد قال إذا نكثر، يعني إحنا طول الوقت نطلب نكثر. قال الله أكثر. الحديث يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم صحح هذا الاعتقاد أنه إذا إحنا كلنا نسأل إذا كلنا نكثر إذا نصير عطايا وايد يعني. فقال الله أكثر. انت كل اللي قاعد جسمك طول الوقت قاعد يطلب، يطلب منك اشياء الله سبحانه وتعالى يعطيك اياها، يطلب منك اشياء العقل يلبيها، ففي سؤال مستمر. اليوم اللي يقف فيه السؤال تقف فيه الحياه، عندما يقف السؤال تقف الحياه، مثل الدينمو، السؤال مثل الدينمو. فقانون الطلب قانون عميق في صلب منهج الحياه، يعني في صلب منهج الشخص اللي يسال. طبعا بعض الناس يظن السؤال يعني السؤال انه سؤال الاخرين وكذا، كانها يعني تسول، مو هذا المقصود فيه ابدا. انه السؤال ان الانسان، كل الناس الناجحين في الدنيا والسعداء هم ناس يحسنون السؤال. وذلك القاعده الثانيه في هالمساله، سل لكن سل صح، يعني سل بطريقه صحيحه. هاي قاعده مهمه. بعض الناس يسال بس يسال غلط. عمرك سمعت عن ناس يسألون غلط؟ طبعا كثيرين. واحد يسأل كيف أستطيع أن أخفف المعاناة علي؟ سؤال غلط. المفروض تسأل مثلا كيف أكون أسعد، كيف أكون سعيد، كيف أكون مثلا أسعد الناس، كيف أكون إنسان ناجح مثلا. فهذه هذا سؤال صح، بس كيف أخفف المعاناة؟ ما يأتيك الجواب تخفف معاناة. قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. حتى الله سبحانه وتعالى بالسجن، قعد سنة سنتين ثلاث أربع خمس ست سبع سنوات، قال يا رب يعني أخرجني من السجن. قال أنت سألتنا السجن فأعطيناك، لو سألتنا العافية أعطيناك. هذا نبي عليه الصلاة والسلام في الإسرائيليات، في الروايات أن الله سبحانه وتعالى قال له أنت سألتنا السجن، لو سألتنا العافية أعطيناك. يعقوب عليه الصلاة والسلام يقول لما راح ولده يوسف قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. الله سبحانه وتعالى أعطاه الصبر وأعطاه الاستعانة. فقد ابن ثاني الحين اللي هو الابن الصغير بنيامين، وفقد الكبير اللي هو اللي قال لن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. قاعد أيضا ثلاثة الآن، كان واحد وصابرين 40 سنة صابر، الحين ثلاثة صاروا. فالله سبحانه وتعالى هني يعقوب تغير الخطاب ماله. هناك في الخطاب الأول مع يوسف قال فصبر جميل والله المستعان، هني قال لا، قال فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. كلمة اللغة العربية عزيزي المشاهد، كلمة عسى الله أن يأتيني بهم تعني أكثر من اثنين، لأن لو أراد أن الاثنين فقط اللي هم الابن الكبير مع بنيامين اللي احتجز العزيز، كان قال عسى الله أن يأتيني بهما، فقال لا عسى الله يأتيني بهم، ثم أكدها تأكيدا جميعا يعني مع يوسف. يوسف صار 40 سنة مفقود، هو حتى الآن يقول، فيقول فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا الثلاثة. فالله سبحانه وتعالى جابهم له. غير خطابك لاحظ يصير. الإمام الموردي عنده كتاب اسمه أدب الدنيا والدين، في فصل اسمه فصل الطيرة والفأل، في كلام له جميل يقول الإمام الموردي فيه إن القدر موكل بالمنطق. هذا كلام راح أتكلم عنه في لقاءنا القادم، فتابع بإذن الله.